سوف تحاسبون فيها على ما تقدمون، فإن عملتم خيرا جزاكم الله خيرا، وإن قدمتم غير ذلك من الآثام والمعاصي والسيئات والذنوب فإنكم ستحاسبون على هذه الأعمال بعذاب أليم في نار الجحيم. كانوا دائما يقولون له عجل لنا، عجل لنا هذا الوعيد الذي تهددنا به. فأنزل الله سبحانه وتعالى: بل كان منهم من يتمادى تماديا ويقول إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فورب وصل بهم الجحود والنكران، بل ووصل بهم الصلف والغرور إلى أن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى قائلين: إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا القرآن الكريم يبين حال هؤلاء الضعفاء، إنهم غاية في الضعف. وخلق الإنسان ضعيفا، قال الله عز وجل: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لو أن الله سبحانه وتعالى عاملهم بقصدهم وسوء سريرتهم، وأنهم عندما قالوا أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم ساخرين أو منكرين للوعيد الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يتهددهم به، لو أن الله عاملهم بقصدهم لقضي إليهم أجلهم. فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم مجاوزة للحد يعمهون يترددون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال الإنسان بعد ذلك: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر، إذا تجاوب، وإذا كانت دعوته هذه التي دعاها أجابها الله عز وجل دعاؤه أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا لا يطيقها، هذا الذي قال هذه المقولة لا يطيقها ولا يقدر عليها. فحال الإنسان أنه إذا مسه الضر، سواء كان ضرا في ماله أو ضرا في عياله أو ضرا في بدنه أو ضرا في مسكنه أو ضرا في متجره، لو أصابه الضر، وإذا مس الإنسان الضر، وانظر إلى تعبير القرآن الكريم، مس، وإذا مس الإنسان الضر تراه يعرف ربه سريعا، دعانا لجنبه، كان غير قادر على انه يجلس، دعانا لجنبه مريض او قاعدا او قائمه يريد ان يزال عنه هذا الضر، دعانا لجنبه او قاعدا او قائما. فكيف يستساغ من هؤلاء الضالين المشركين الجاحدين أن يقولوا أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، وهم لو مسهم الضر ولو قليل ما كانوا يطيقون هذا الضر، وإنما يبدأون في التجاوب مع الخالق جل وعلا ويضرعون إليه دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. لطبيعة الإنسان. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. مر مرور سريع. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كشف الله الضر عنهم. فلما كشف الله الضر عن هذا الإنسان الجزع الذي عرف في وقت الشدة أن له رب وتوجه إليه، لما كشف الله عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. هذه طبيعة البشر. مرت على أمتنا دروس وخرجت من هذه الدروس كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم: هذه الدروس مرت بكم، سلط الله عليكم أعداء أرهبوكم وأخافوا وجعلوكم ليل نهار لا تركنون إلى الطمأنينة ولا إلى الأمن. فلما كشف الله الضر مرت بها هذه الأمة هذه الصور الكئيبة والكريهة. كان من الأوفق والأليق بهذه الأمة أن تعرف ربها وأن تشكره على نعمة الأمن والأمان وأن تعيش في ظلال القرآن وأن تنعم برسالة خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم. فالخروج من المآزق لا يكون بالآراء ولا بالأهواء ولا بالأفكار الأرضية، وإنما بالتربية الإيمانية الحقيقية التي لا تكون مظهرا دون مخبر. وسنمشي مع نمضي مع الآيات. مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. وختام الآية: كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. إيه المشرك؟ الكافر، الجاحد، الفاجر. لكن المشرك ينطبق على نوع محدد من هؤلاء. المشرك هو الذي ينفق بالأشياء الخسيسة والخبيثة ويظن أنه بإنفاقه هذا أصبح محترما، أصبح مألوفا، أصبح مهابا. ولنقف هذا المعنى على أعداء الإسلام. لهم أصرفوا في كل ناحية، صرفوها في توجيه الإضرار بالإسلام وبالمسلمين وبأرض الإسلام وأرض المسلمين. أسرفوا في أنهم أتوا إلى أرض الإسلام بالشر وقالوا لهم: لو أخذتم هذا الذي جئناكم به فإنكم ستتقدمون كما تقدمنا وستتحضرون كما تحضرنا. فظننا أن هؤلاء الأعداء أصبحوا أصدقاء. جاءوا لنا بالخمر أم الكبائر فألفناها في ديار المسلمين وعرفناها يشربها أولئك الذين هم من أبناء المسلمين ومن الذين ينتسبون إليهم. اشرب هذا شيء. جاءوا لنا بالربا وقالوا إن الربا نظام اقتصادي عالمي يضمن لكم الاستثمار الذي لا تشوبه مشكلة ولا يخاف المستثمر من خلاله أي ضرر. ثقوا بما نقدمه لكم فنحن لا نقدم لكم إلا خيرا. جاءوا لنا بأمور أخرى، زرعوا في أرض الإسلام وفي صرة العالم الإسلامي ضرعا شيطانيا ونفسا كفرانيا، وقالوا إن هذا نستطيع أن نخلعه في أي وقت لو كفرنا. زرعوا الصهيونية وزرعوا في وقت من الأوقات الشيوعية، وما زالوا الآن يزرعون في أرض الإسلام العلمانية، وهي الاكتسام بالعلم وترك الإيمان. العلم يقول لكم كونوا على مستوى من العلم راقب واتركوا الإيمان جانبا. فالإيمان فردي، كل واحد ممكن يزاول إيمانه فرديا، صلي في بيته، يصلح بيته، يستطيع ان هو يعمل هذا العمل، لكن العلم ده ارقى، العلم ده رابطه. زرعوا هذه الافكار في بلادنا، انفقوا على هذه الافكار كثيرا من الاموال، وضل سعيهم وتاه قصدهم. ولو انهم كانوا مفلسين فعلا لوفروا الجهد والمال وقالوا للمسلمين إنما عندكم أولى أن تتمسكوا به ففيه خيركم وخيرنا، وفيه عزكم وعزنا، وفيه أمنكم وأمننا. أرأيتم إن دينكم الذي جاءكم به نبيكم يقول للإنسان احترم أخاك، احترم ماله ودمه وعرضه. المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. لو أنصفوا لقالوا لنا هذا، لكنهم كما أخبر القرآن الكريم مسرفون، إنهم مسرفون. كذلك نجزي القوم المسرفين. جاءوا لنا وغرسوا اليهودية في صرة العالم الإسلامي وقالوا إنهم يريدون، ودعواهم هذه دعوة باطلة. ثم لما دب النزاع ونجب الصراع قالوا لنا نحن نستطيع أن ندفع عنكم هذا البلاء، خذوا أسلحة، عندكم أموال، لا تستطيعون شراء سلاح، لا تستطيعون أن تصنعوا سلاحا في أرضكم ولا في بلادكم، نحن أرباب الصناعة، خذوا منا ما تشاءون. فجعلونا نثق بأن الذئب أصبح حملا، وأن الثعلب الماكر أصبح وديعا، وأصبحنا ألعوبة في أيدي الأعداء. أنفقوا كثيرا من الأموال وهم يسرفون في هذا الإنفاق، لكنهم لا يعرفون هذه الحقيقة، إن الإسلام دين الله عز وجل لا يمكن أن يمضي عليه وقت من مؤامرات الأعداء وصراعات البلاء والسفهاء بقصد القضاء عليه، لا يستطيعون أبدا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أيد الحيد الكافر، ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيثما صار. اسمعوا ذلك جيدا. كذلك نزل قوم المسرفين، انفقوا الاموال لاضلالكم، انفقوا الاموال لترويعكم، انفقوا كل شيء لاخراجكم من عقيدتكم وزعزعتكم عن دينكم. اسمع واحدا من المنصرين يقول، وما زال كلامه مكتوبا، نحن لا نريد من المسلم ان يترك اسلامه ويأتي إلى ديننا، فنحن نحتكره حيثما حل وحيثما كان، وإنما نريد من المسلم شيئا واحدا، ألا يكون مسلما ولا يكون نصرانيا. عايزين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مش دين فقط، مش عقيدة. لماذا؟ لأنهم لا يريدون مسلم ينتقل إليه، وإنما يريدون إنسانا يسخرونه لأهوائهم ولأغراضهم. هؤلاء المشركون قال الله سبحانه وتعالى عنهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. كذلك نجزي القوم المشركين، هنجزي القوم المشركين مرة كأن لم يدعنا إلى ضر مسه، كذلك زين للمشركين ما كانوا يعملون. يضلوا الناس، يسلموهم أسلحة يقتلوا بعضهم بعضا. مين اللي بيدي أسلحة للصومال عشان يقتلوا بعض؟ هل صنعها الصومال؟ الصوماليون صنعوها بأيديهم. من الذي أعطى كلا الفريقين أعطاهم السلاح؟ هؤلاء الأعداء يغذون فريقا ويغذون فريقا، ونحن المسلمين نرضى بشيء واحد، هذا الشيء أن هؤلاء يحتاجون إلى طعام ودواء وكساء وغذاء، فنحن نعطي ونقدم، ونسينا أن ديننا العظيم ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما حثتنا على أمر آخر، حثتنا على أنه لو كانت هناك فتنة بين مسلم ومسلم، بين طائفة مسلمة وطائفة مسلمة، ألا نقدم لهؤلاء غذاء أو دواء أو كساء، لأن هذا كله إنما هو وقود كما يعطي هؤلاء الأعداء النار. ماذا تريد إذن؟ نريد من الذين ينفقون أموالا طائلة على الكساء والغذاء والدواء والمعونات من هنا ومن هناك ومن كل مكان، أن يجردوا، يكونوا جماعة مخلصة تأتي بأنصار هذا الفريق، بهذا الفريق المتحيز، وهذا الفريق أيضا المتحفز لضرب الآخرين، يأتون بهم ويقولون لهم: إن الأموال كثيرة وإن الخيرات وفيرة ونحن نعطيكم ما تشاءون، لكن احقنوا دماء أبنائكم ودماء نسائكم ودماء أهليكم وإخوانكم. نريد لجنة بدلا من أن يأتي يوم تتدخل فئات مغرضة تقول لهم: نحن الذين أنقذناكم من الشر الذي كان جاثما في أرضكم ومستحكما في دياركم، وينبغي أن يكون ولاؤكم لنا لا ولاؤكم للإسلام الذي زدتم من خلاله الأمرين. لجنة، لجنة في صالح يا إخوان، لجنة. نحن أمة عندنا عقلاء وعندنا حكماء نرى بأعيننا ذلك المطروح على الأرض، فافتقد إحدى عينيه لأنه جائع، ونسينا أن نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أيما أهل عرفة يبات فيهم امرؤ جوعان فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله وذمة المؤمنين. بنودي لهم طعام، انت عايز ايه وكساء؟ لا، عتابة علاجا للداء، وليس هذا يعد دواء، وانما نريد خطوة عاقلة، لجنة تتحرك من الرسميين الذين لهم كلمة مسموعة ولهم مكانة ومنزلة مطاعة تتحركون لإنقاذ أبناء المسلمين. فالصومال ليس فيها نصراني، كلهم مسلمون، لكن أعداء الإسلام الآن يتربصون بهم. لقد باع الفاجر الذي كان جاثما على عليهم وترك هذه الحرب الآلية بالدر، باع 50,000 طفل من أبناء المسلمين للنصارى قبل أن يترك الحرب. 50,000 طفل باعهم للنصارى ينصرون، وترك هذه الأرض لتكون نهبة للفتنة والفساد. أليس هناك من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من يستطيعون أن يقولوا لكل واحد من الفريقين: لنا أرض، لنا دين نحتكم إليه، لنا قيم، لنا مثل، أوقفوا هذا الصراع فترة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا جانب. كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون، ثم جعلناكم يا أمة محمد، يا من يخاطبكم القرآن الكريم، خلائق في الأرض من بعدهم لننظر. شوف القرآن: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات كذلك نجي القوم المجرمين، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هل تمضون على سنن الكافرين والجاحدين والملحدين، أم تمضون على دين محمد خاتم النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه؟ أيها الإخوة الأحباب، وما الصومال في جانب، وفلسطين والمؤامرات عليها في جانب آخر، وما المؤامرات على المسلمين في كل أرض إلا نتيجة للمظهر الذي لا يتفق مع المخبر، حيث تكلمنا سابقا في الأسبوع الماضي، فليكن مظهرنا موافقا لمخبرنا. إن كنا مسلمين فلنمضي على طريق خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. أبي الإسلام ليس أب لي سواه، أبويا الإسلام، أبونا إحنا الإسلام في كل مكان، ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا، الشام فيه ووادي النيل صياني، وأينما ذكر اسم الله في بلد عبدت أبناءه أهلي وإخواني. لكن المستعمر الكافر غرس فينا غرسا شيطانيا، وجعل في أرضنا نفسا ليس من نفسنا، وإنما هو نفس الحقد والكراهية. أصبحت أكره الذي ليس من بلدي، وأصبح الآخر الذي من بلد آخر يكرهني، وأصبحنا ألعوبة في يد الأعداء، يتآمر بعضنا على بعض، ونسينا أن عدونا واحد، عدونا الذي يتآمر علينا واحد. أقرأ الآن في جريدة المسلمون أن الكروات الذين يقاتلون مع المسلمين في البوسنة والهرسك في صف واحد، عندما عقد مؤتمر لندن يعرض قضايا نحن كمسلمين على كفار العالم، يعرض قضايانا على كفار، والله لا يمكن أبدا، إنهم لا يمكن أبدا أن يسلموا لنا أو أن يذعنوا. يقول عندما التقى علي عزة أمير أو رئيس البوسنة والهرسك المسلم، التقى برئيس الكروات، قال له: نحن نقف معكم ضد الصرب، فما الذي ستجعلونه لنا؟ لازم الصفقة دي لازم كلها ثمن، ليه هتجعلوه لنا؟ قال له والله احنا بلدنا انتم واحنا في بلد واحد، واحنا بنقاتل وانتم بتقاتلوا. قال له لا، لابد ان تجعلوا لنا نصيبا من الارض حتى يكون النصيب ده بتاعنا النصيب ده لكم. هم في معركة واحدة، وعندما تحانت الفرصة قال له هذا الكلام حتى تعلموا تماما أن الله سبحانه وتعالى عندما قضى وقدر ود كثير من أهل الكتاب لو يرد قصدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. أيها الإخوة الأحباب، كذلك نجي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، هل تعملون عملا صالحا يقربكم من الله وينجيكم من أعداء الله، أم تعملون والعياذ بالله عملا غير ذلك. هذا سؤال لننظر كيف تعملون. نسأل الله عز وجل أن ينجينا من الأعداء ويطهرنا من الجهلاء ويخلصنا من الأغبياء السفهاء، إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، خير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباب، لا نستهين بمعونات مالية أو أدوية أو ثياب أو غطاء أو شفاء، لا نستهين بذلك، لكن ليس هذا هو العلاج. العلاج أن يخرج جماعة من أرض الإسلام لهم وجاهتهم ولهم مكانتهم ولهم منزلتهم، ويقولون لهم فلتأتوا إلى مكان معين، وليكن في مكة أرض الله الآمن بلد الله الآمن، وليكن هناك يدعونهم ويقولون لهم تعالوا. ما الذي حدث حتى تتركوا أبناءكم هكذا وبلادكم هكذا وأعرابكم هكذا؟ ما الذي حدث؟ أليس الإسلام هو الذي جاءنا به نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم؟ هذا ما قاله رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. مجموعة كده أمة، عندنا عقلاء كتير، عندنا رؤساء، وعندنا عقول ومفكرون، عندنا مفكرون رسميون يقولون لهم ليس هذا هو العلاج، نعطيكم شيئا من المعونات، لكن ليست المعونات هي، وإنما هي وقود، وقود للنار. يسرقونها ويغصبونها كما نقرأ، ثم عندما تدب فيهم روح الحياة يستعملون الأسلحة ضد بعضهم البعض. هذه صورة. هناك أيضا الذين استضعفوا من البثنة والإرث. لنا واجهة، لنا أمة، لنا مكانة. عدد المسلمين في العالم قرابة المليار والربع مليار، 250 مليون نسمة ومليار نسمة. لماذا؟ لماذا يكون وضعنا هكذا؟ ونحن عندنا هؤلاء الذين يتآمرون على أبناء المسلمين في البوسنة والهرسك يحتاجون إلى ما عندنا من ثروات وما عندنا من خيرات. ونحن نستطيع أن نضغط بخيراتنا وثرواتنا. هؤلاء الذين هم جاثمون في أرض الأقصى وفي فلسطين نستطيع أن نحيط بهم من كل جانب، ونستطيع أن نقهرهم بدعوة واحدة الله ربنا يجتمع عليها المسلمون من كل ناحية، وعندها نستطيع أن نقهر الأعداء. لا نقول هذا من عندياتنا، وإنما هذا هو الدين الذي نصرنا الله به أول مرة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره. من اللي أوانا؟ الله سبحانه وتعالى، وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. احنا في نعمة، هذه النعمة تحتاج إلى شكر المنعم جل وعلا. صرفوا الأموال في طاعة الله وفي مرضاة الله، بدلا من أن تكون هذه الأموال مصرفة في جوانب أخرى. أيها الإخوة الأحباب، العيب فينا، المجتمع يحتاج إلى وقفة متأنية لحسابات أنفسنا. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. أسر، أنت تنفق في بيتك أموالا، ربما يئن أهل بيتك من هذه النفقات. عندما أرى واحدة تتحدث في الهاتف وتقول إن زوجي الذي يحضر الجمعة ويأتي إلى الصلاة يجلس أمام التلفاز معه أبناؤه من البنين والبنات يشاهدون مسرحيات حزبية وصور كئيبة وكريهة، هل هذا هو الإسلام؟ إذن ده عيب. هذه الأمة لو عالجت نفسها على هذا المستوى، لو عالجت نفسها من هذه الحمأة الوبيئة التي سقطت فيها لأنقذنا أنفسنا من كثير من الضلال ومن الضياع. وقت يضيع، هو المسرفين دول كذلك جنين للمسرفين ما كانوا يعملون. فصاروا الإسراف ده يكون في إيه؟ في المال فقط؟ لا، الإسراف يكون في الوقت، الإسراف يكون في الماء. قال رسولنا محمد صلوات الله وسلامه عليه لسعد وهو يتوضأ، وجدوا بيصرف في الماء يتوضأ، قال له ما هذا الصرف يا سعد؟ قال أو في الوضوء صرف يا رسول الله؟ قال نعم، ولو كنت على نهر جار. نعمة من عند ربنا، الوقت نعمة. لماذا يجلس الأب مع أبنائه وبناته بهذه الصورة؟ جانب آخر، أب يقول أنا أقتطع وقتي للدعوة إلى الله. يا سلام عظيم. ثم يطرق بيته مع البيت الزوجة والأولاد، والزوجة لا تستطيع بمفردها أن تقوم عوجاجا أو أن تصلح فسادا، هي تستطيع أن تخبر، لكن الأب يطرق الرعي، يطرق أولاده ويقول أنا مشغول في جانب آخر. أب ثالث يقول أنا أشتغل في التجارة، مشغول بالتجارة، يسافر لها ويقطع فيها أموال طائلة وأوقات هائلة، وعندما يعود يرى البيت خريبا، فالأبناء لا يعرفون ربا ولا يعرفون واجبا لأم ولا لأب. أيها الإخوة الأحباب، هذه أمراض لا بد أن تعالج فينا أولا. فينا كثير من الأمراض لو عالجناها وتوجهنا إلى الله عز وجل بالدعاء يستحل بعضنا أموال البعض الآخر. أنت غني وسع الله عليك، وتأتي لواحد آخر وتقول له اقرضني مالا، ثم بعد ذلك يعطيك أخوك، يعطيك وأنت مطمئن وهو أيضا مطمئن، ولا ترد له مالا وأنت غني. أنسيت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ مالا من أخيه يريد أداءه أعانه الله على الأداء، معنى الحديث، ومن أخذ مالا من أخيه ينوي عدم أدائه أتلفه الله عز وجل. احنا عايشين في دايرة غيرك في النار. نحن نحترق من الاعداء ونحترق ايضا من داخلنا، فاما ان ننقذ انفسنا من الداخل، واما ان تحل بنا قارعة، او ان تنزل بارضنا كارثة. ويومها لا تلوم الاسلام، وانما لوموا انفسكم. ايها الاخوة الاحباب، هذه اجواء اردت ان اعرضها عليكم. اب ثالث او زوج ثالث او رابع يأتي ويدخل، لقد كان فقيرا، كان فقير ومن الله عليه بالناس واصبح ذا مكانة ومنزلة، والوسع غير موجود. يدخل الى زوجته اصبح يحتقرها واصبح يستدلها، لان عنده مال، عنده مال دلوقتي، ممكن ايه المال ده ايه يخليه بعد كده زوج لواحدة غنية، زوج لواحدة ثرية. بلا بلاء، واحد اخر يتقدم لواحدة فينظرون اليه ويقيسونه، هل عندك كذا وكذا وكذا؟ ما عندوش مرصود. يجي لهم الغني والثري والمحتاج والمليان، الغني والثري ده، فيجدونه يقبلونه. واذا بهم بعد ان تصبح هذه العلاقة علاقة متينة، علاقة زوجية ميثاق غليظ، يكتشفون انه فاجر وانه فاحش وانه بذيء وانه شارب للخمر وانه كذا وانه كذا، والتي اعطوها له انما هي صالحة فان منه ليل نهار. هذه صورة للمجتمع الذي نعيشه. ايها الاخوة الاحباب، اما ان نصبح فساد انفسنا، واما ان نقع في كارثة تحل بنا، ونحن في دائرة مرضاة الله ان توجهنا الى الله توجه خير، وفي دائرة غضب الله ان كان توجهنا الظاهر غير توجهنا الباطن. نسأل الله عز وجل ان يبرأ عنا وعن ديار المسلمين الشر، وان يدفع عنا وعن المسلمين البلاء، وان يصلح فساد انفسنا. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصر جندك المجاهدين في كل مكان، اللهم اعز جندك وانصر عبادك، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تردنا الى ديننا ردا جميلا. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان تدفع عن بلاد المسلمين البلاء والغلاء والوباء. اللهم ردنا الى ديننا ردا جميلا، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.